المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير البريات محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي استمعوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو يحدثنا عن موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الليلة كانت عصيبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الليلة ليلة بدر ليلة الغزوة الكبرى التي انطلق منها الإسلام يفتح هذه المعمورة ليدخل الناس في دين الله أفواجا يقول رضي الله عنه وأرضاه لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا من فارس إلا المقداد وما فينا إلا من هو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويدعو الله ويبكي يدعو الله ويبكي تلك الليلة كانت ليلة عظيمة ليلة لن ينساها التاريخ في صبيحتها سيلتقي جيشان عظيمان جيش الكفر مع جيش الإسلام في معركة هي الأولى في تاريخ الرسالة المحمدية يلتقي فيها الإسلام مع الكفر في تلك الليلة بات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويبكي دموعه تجري على خديه وهو يرفع الأكف بين يدي ربه ومولاه يناشده أن ينجزه ما وعده يسأله أن يحفظ هذه العصابة لئلا تهلك فلا يعبد الله عز وجل فلا يعبد الله عز وجل بعد ذلك أبدا أخذ يبكي ويبتهل في الدعاء صلى الله عليه وسلم حتى إن الرداء لا يسقط من على كتفه وإذا بالصديق رضي الله عنه وأرضاه بجواره يأخذ الرداء فيعيده على كتفه ويلتزمه من خلفه ويقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك إن الله سينجزك ما وعدك إنها دموع الداعين دموع المحبين بين يدي رب العالمين دموع يرسلها من له إلى الله عز وجل حاجة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الدعوات فما أصبح الصباح إلا والبشرى من الله عز وجل لنبيه ينطلق يبشرهم ويخبرهم بمصارع القوم ويخبرهم بأن الله قد زوده بجند من السماء هذا جبريل آخذ بعنان فرسه والملائكة من حوله ما أحوج الداعين لله عز وجل الذين يرفعون حاجاتهم أن يذرفوا دموعهم بين يدي تلك الحاجات كلنا أحبتي محتاج إلى رب الأرض والسماوات كلنا صاحب الحاجة من منا ذلك الذي يستغني عن ربه ومولاه هذا مريض يريد الشفاء وهذا عقيم يريد الذرية وذاك أيم يريد الزواج وهذا مكروب يريد تنفيس كربه وهمه وغمه وقف زكريا عليه السلام يدعو ربه في المحراب، وقد نظر لحاله وهل العظم واشتعل الرأس شيبا، ومرأته عجوز عقيم، فرفع الدعاء لرب العالمين للكريم الجواد، فمن صرف من المحراب إلا وتبشره الملائكة بيحيى. أيوب عليه السلام نزل به الضر 10 عام، مات أبناؤه وذهب ماله وهجره خلانه، ولم يبق معه إلا زوجته الصابرة، فلما اشتدت عليه اللأواء وزاد به البلاء رفع الشكوى إلى الله: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإذا بالماء ينفجر من تحته ويغتسل بذلك الماء فتعود الصحة للبدن، وإذا بالله عز وجل يسقط عليه 3 جراد من الذهب. هذا نبي الله يونس بن متى في 3 ظلمات، في بطن الحوت وفي جوف الليل وفي أعماق البحار، 3 ظلمات، محبوس في ذلك المكان الذي لا يصل إليه إنس ولا جان، يرفع دعاءه إلى ربه ومولاه، فإذا بتلك الدعوات ترتفع إلى رب الأرض والسماوات فيجيء الفرج. أيها الأحبة، إن هذه الدموع بين يدي ربنا غالية، إن الله عز وجل رحيم كريم جواد، يستحي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، فكيف بتلك الدموع التي يحبها الله سبحانه وتعالى؟ عينان لا تمسهما النار، وعين بكت من خشية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ذلك التائب الذي يبسط أكفه ويبكي من خشية الله ويرفع الدعوات حري أن يغفر ذنبه وأن تقال عثرته. أحبتي، الله عز وجل لا يعجزه شيء، إليه ترفع الخلائق دعاءهم، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، لكن أين الذين يتعلقون بالله عز وجل؟ إننا لنا في كل يوم مع ربنا مواطن نرفع حاجاتنا إليه، لنا أوقات تستجاب فيها الدعوات بين الأذان والإقامة، في جوف الليل، في سجودنا، عند الأسحار، عند نزول المطر، في السفر. فالله الله، من كان ذا حاجة فليرسلها في تلك اللحظات، فإن الله هو الجواد وهو الكريم. ومسكين من كان بينه وبين ربه باب مفتوح ثم ذهب يلتمس المخلوقين. دخل سليمان بن عبد الملك إلى بيت الله الحرام، وإذا بسالم ابن عبد الله يصلي فيه، فانتظره حتى انصرف من الصلاة، فلما انصرف سلم عليه وقال: يا سالم، هل لك من حاجة؟ قال: يا سليمان، والله إني لا أستحي أن أكون في بيت الله ثم أسأل غير الله. فسكت سليمان وانتظر عند باب المسجد الحرام، فلما خرج سالم لقيه سليمان وقال: يا سالم، ها قد خرجنا من بيت الله، فهل لك من حاجة؟ قال: يا سليمان، حاجة من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال: بل من أمر الدنيا. قال: يا سليمان، كنت عند من يملك الدنيا فلم أسأله، أفأسألك أنت؟ فلترفع مسائلنا إلى الله، ونبكي كما يبكي الطفل الصغير إذا أراد شيئا من أمه وأبيه. أسأل الله أن يقضي حاجاتكم وأن يفرج كرباتكم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان، أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان. ما بين فخر فخر وتمكين، قد شاد بالعزم